شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد من أحد الإخوة، يقول: سؤالي بخصوص كفالة اليتيم، من هم الفئة وما هو عمر اليتيم، وهل يجوز أن أكفل يتيما عن طريق جمعية خيرية وأنا لا أعرف هذا اليتيم ولا اسمه ولا عمره، أفيدونا حفظكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. كفالة اليتيم عمل من أجل الأعمال، وثواب ذلك ثواب عظيم وأجره أجر جزيل. يقول عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى، فلا شرف يفوق هذا الشرف ولا أجر أعظم من ذلك. واليتيم هو من مات أبوه ويظل متصفا بهذا الوصف حتى يبلغ الحلم. جاء في الحديث: لا يتمى بعد احتلام، فإذا بلغ الإنسان الحلم فإنه يزول عنه وصف اليتم. ومعرفة الكافل لليتيم أو عدم معرفته له هذا لا أثر له. صحيح أن كفالة الأيتام من الأقارب أولى، فالأقربون أولى بالمعروف، لكن ليس للمعرفة أثر في ذلك حينما يكون من غير الأقارب. بالنسبة للأقارب الأصل في الإنسان أنه سيعرف هذا اليتيم معرفة تامة، لكن بالنسبة لغير الأقارب يستوي في ذلك من يعرفه الإنسان ومن لا يعرفه. والكفالة عن طريق الجمعيات الموثوق بها كفالة في محلها، وسواء كانت الكفالة في الداخل أي داخل المملكة أو في خارج المملكة، إلا أنه ينبغي أن يتثبت من يكفل يتيما خارج المملكة حتى لا يستغل ذلك في غير وجهه. أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. من الأسئلة كذلك معنا متصل. من هذا السؤال من أحد الإخوة، يقول: شيخ عبد الله نفع الله بكم، عندي ألعاب أطفال كهربائية على أشكال مجسمة الحيوانات، أقوم بتأجيرها على الأطفال في الحدائق ثم أخذها إلى البيت في مستودع في الحوش، فهل يجوز هذا وهي على شكل مجسمات حيوانات؟ من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصوير وعظم أمر التصوير. والأقرب والله أعلم أن الأحاديث الواردة في التصوير تنطبق على ما يصور برسم اليد أو ما هو مجسم، ولا شك أن المجسمات للحيوانات أو للآدميين هي مندرجة تحت هذه الأحاديث التي نقلت بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله: من صور صورة في الدنيا كلف ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وفي الحديث الآخر: لعن الله المصورين. ولا حديث في هذا معروفة مشهورة. فلا شك أن المجسمات التي هي على صورة ذوات الأرواح غير جائزة، سواء كانت لعبا للأطفال أو غيرها، وسواء كانت من المعدات التي يستضاء بها كما في سؤال السائل أو غيره. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. نحن معكم مستمعين الكرام، لمن أراد المشاركة، وضيفنا هو فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان في برنامج سؤال على الهاتف. الرقم لمن أراد المشاركة معنا في هذه الحلقة وطرح سؤاله على فضيلة الشيخ هو 011 40 5 2 9 9 9. 011-4052-999. شيخ عبد الله، هذا سؤال من أحد الإخوة أو إحدى الأخوات عبر تويتر، تقول: وأنا في صلاة الفريضة قرأت سورة فيها سجدة ونسيت أن أسجد لهذه السجدة، فهل علي سجود سهو؟ السجود للتلاوة هو أمر مندوب إليه في الصلاة وفي غيرها، فإذا تركه الإنسان حتى لو تركه عمدا فإنه لا شيء عليه. بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة هذا سؤال إحدى الأخوات كذلك، تقول: ما حكم لبس النقاب مع إظهار العينين؟ إظهار العينين أمر تدعو إليه الحاجة، لأن المرأة إذا كانت متنقبة وغطت عينيها فلن تستطيع أن تهدي أن تسير على وفق ما تقتضيه حاجتها في الطريق، لا تهتدي إلى الطريق، ومن ثم فلا يظهر في ذلك بأس، وإن كان البعض يتشدد في هذا ويقول إنما تكشف عينا واحدة، لكن ليس ثم دليل يدل على أنه لا يجوز أن تكشف العينان معا. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. شيخنا الكريم، هذا أحد الإخوة يقول في سؤاله: إن بعض من يصطادون الأسماك يرمون السمك وفيها بعض المتفجرات الصغيرة، فإذا التقمتها السمك انفجرت هذه المتفجرات ثم سحبها صاحب الصائد هذا، فهل فعل هذا جائز؟ من المعلوم أن الرفق بالحيوان مطلوب، سواء كان الحيوان بريا أو كان بحريا، وصيد السمك حينما يخرج السمك من الماء فإنه يموت فورا، فلا حاجة إلى استخدام مثل ذلك، لأنه لا شك أنه سيسبب له شيئا من الإيذاء، لكن القول بتحريمه هذا يحتاج إلى دليل، لأنه بمجرد إخراجه من الماء سوف يموت. أحسن الله إليكم. معنا الأخ عبد الله من أبها. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام والرحمة. الشيخ سبيت، الشيخ عبد الله، والله نحبكم في الله جميعا، الله يحفظك. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الشيخ عبد الله، بالله استفسار، الله يحفظك، مأكول اللحم، مأكول اللحم يا شيخ، بوله وروثه طاهر، والعكس نفس الشيء، الله يحفظك، هذا السؤال الأول، غير المأكول يعني اللي ما هو مأكول لحمة أنا يكونها نجس. السؤال الثاني، الله يحفظك، إذا لي بيتين يا شيخ في مدينتين، سافرت من مدينة لمدينة، إذا وصلت المدينة الثانية يا شيخ أترخص برخص السفر أم أنه ينقطع يا شيخ في حقي؟ والله يجزاكم خير يا شيخ. شكرا لك أبو عبد الله. حياك الله. السؤال الأول يقول: إن مأكل اللحم يكون روثه وبوله طاهرا، ماذا عن غير مأكل اللحم؟ هو مأكل اللحم كالأنعام عموما والطيور إلى آخره، الصحيح من أقوال العلماء أن بولها وروثها طاهر وسائر الفضلات التي تخرج منها، وإن كان هناك قول في مذهب الشافعية بنجاسة ذلك، لكنه قول مرجوح، والذي يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في التداوي بأبوال الإبل كما في قصة العرانيين الذين جاءوا إلى المدينة ثم سقمت أقدامهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اخرجوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من ألبانها وأبوالها، فهذا يدل على أن أبوالها طاهرة، وما يقال بالنسبة للإبل يقال بالنسبة لغيرها، وأما غير مأكول اللحم فإن بوله وروثه نجس، اللهم إلا بعض الفضلات، يعني الفضلات من بعض الحيوانات التي تدعو الحاجة إلى الاحتكاك بها كالحمير والبغال، فهذه كما معلوم محرمة الأكل، وروثها وبولها نجس، لكن الفضلات الأخرى كعرقها ولعابها وما أشبه ذلك فإنه يحكم بطهارته لعموم البلوى، لأنه لو حكم بنجاسته لشق ذلك مشقة كبيرة على مستخدميها. بالنسبة للسؤال الثاني وهو هل إذا كان له بيتان في مدينتين وأتى إلى المدينة الأخرى هل يعد مسافرا أو يعد مقيما، ومن ثم هل يترخص برخص السفر أم لا؟ هنا لا يخلو الأمر من تفصيل. إن كان له في هذا البيت أهل، يعني له زوجة في هذا البيت الذي جاء إليه، فإنه يعد مقيما ولا يترخص برخص السفر. يدل على ذلك أن الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه لما تم الصلاة وهو مسافر واعترض عليه في إتمامه للصلاة قال: ألا إني قدمت بلدا فيه أهلي فأقمت فأتممت. وعليه فإذا كان للسائل زوجتان في كل بيت زوجة فإنه مقيم في المدينتين معا ولا يترخص برخص السفر إلا أثناء الطريق. أما إذا لم تكن له في أحد البيتين زوجة فإنه يعد مسافرا، فإذا جاء إلى هذه المدينة التي فيها هذا البيت الذي يملكه وذهب إلى بيته وسكن فيه، فإن كانت مدة الإقامة أقل من 4 أيام، يعني 4 أيام فأقل، فإنه له أن يترخص برخص السفر. وإن كانت أكثر من 4 أيام فالأحوط له ألا يترخص بذلك. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم شيخ عبد الله. معنا خالد. خالد نعم خبر. نعم خالد تفضل يا خالد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجعلك من السعداء يا شيخ عبد الله وإياك والسامعين. اللهم آمين. أنت الشيخ السبيت وقادم على الإذاعة بيض الله وجيهم بارك الله فيهم، الله يكتبكم من السعداء لا شقاء بعدهم يا رب. اللهم آمين. تفضل أخي خالد. يا شيخ حبيبنا الله يغفر لنا ولك. اللهم آمين. في بداية الأمر الموضوع أو السؤال يخص الزواج من امرأة ثانية. زوجتي في بداية الزواج أنا قطعت على نفسي وعدا لها أن لا أتزوج عليها ما دامت حية. وعرض لي بالأيام هذه، طبعا لا الحمد الشكر زوجتي إنصافا وعدلا ما قصرت معي بأي أمر، لا في نفسي ولا في أولادي ولا في بيتها ولا في نفسها، عز الله بيض الله وجهها وأسأل الله جل أن يرضى عنها. ولكن عرض لي أمر امرأة عندها أيتام، فوالله ليست الرغبة في الزواج لمجرد المتعة أو التغيير أو الزواج إلا كفالة هؤلاء الأيتام، وإنما زواجي سيكون تصريح لدخول البيت لكفالة هؤلاء الأيتام. هل وعدي اللي قطعته لها يلزمني أو استعين بالله وأقدم على الخطوة أكفل هؤلاء الأيتام وأتزوج؟ واضح. هذا سؤالي. جميل. في سؤال ثاني ولا عندك؟ بس هذا السؤال. بارك الله. تفضل شيخ عبد الله. من المعلوم أن زواج الإنسان من أكثر من امرأة أمر جائز، ولكن من هيأ الله له امرأة صالحة تقوم بأموره ولا يقصر عليه شيء فالخير كل الخير أن يبقى على هذه المرأة وألا يعدد، فلا يدخل مشاكل على نفسه ولا على زوجته. لكن هناك حالات معينة قد تدفع الإنسان للزواج لسبب أو آخر، فعلى أيضا الأخوات أن يكون عونا لهذا الزوج الذي دعا حاجة ماسة إلى أن يتزوج، فلا يقفنا منه موقف المعارض الرافض. يعني ينبغي أن تقدر الظروف والأحوال. وما سأل عنه السائل له وجه، ولكن هل الإحسان إلى الأيتام متوقف على التزوج بأمهم؟ لا أظن أن ذلك أمر لازم، بالإمكان أن يحسن إلى أولئك الأيتام بسبيل أو بآخر دون أن يتزوج أمهم. لكن إذا اقتنعت زوجته ووافقت على ذلك فهذا خير على خير. وينبغي أيضا أن يفرق بينما إذا كانت قد اشترطت عليه ألا يتزوج عليها، فإنه إذا كان هناك شرط فهذا الشرط ينبغي أن يتمسك به. ولو تزوج عليها ومن ثم أخل بهذا الشرط فإنها تملك فسخ النكاح. لكن إذا كان لم يتزوج، لم تشترط عليه هي، وإنما شيء جاء بعد تمام الزواج، فالأولى له أن يفي بوعده، لأن إخلاف الوعد ليس من صفات المؤمنين الصادق الإيمان. جزاكم الله خير شيخ عبد الله، شكرا لك أخي خالد، الله يعطيك العافية. في نفس السياق أيضا هذا أحد الإخوة شيخنا يقول إنني مشارك في كفالة أيتام، هل أستطيع أن أحسب هذه الكفالة من زكاة مالي؟ بالنسبة للأيتام إذا كانوا فقراء، لأن اليتيم قد يكون فقيرا وقد لا يكون فقيرا، فهو إذا لم يكن فقير فلا يباح له أن يأخذ شيئا من الزكاة، لكن إذا كان فقير فإنه يأخذ من الزكاة. بقي الكفالة هل تعتبر من الزكاة؟ إن كانت من العام الماضي، يعني من الزكاة التي وجبت عليه وهو سوف يرسل هذه الكفالة شهرا بشهر، فسيؤدي ذلك إلى تأخير الزكاة، والزكاة لا يجوز تأخيرها. اللهم إلا إذا كانت هناك جهة قد فوضها هؤلاء الأيتام أو أولياؤهم تستلم بالنيابة عنهم، وتقوم هذه الجهة بالصرف عليهم من هذه الزكاة، فليس في ذلك بأس. وصورة أخرى وهي أن يرسل الإنسان إلى الجهة التي تشرف على أولئك الأيتام شهريا من زكاة العام القادم، زكاة التي يتوقعها للعام القادم، فيكون من باب تعجيل الزكاة. وتعجيل الزكاة إذا دعت إليه حاجة أمر جائز، وسواء كان التعجيل للزكاة جملة أو كان التعجيل للزكاة مقسطة كما في هذه الصورة. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. معنا من الرياض، أم رياض. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام والرحمة. يا شيخ، الوالدة عمرها 76 سنة، فحنا نمت فيها في الصلاة، أحيانا وحنا نصلي فيها تلخبط ما بين السجود والركوع وماذا يقال فيهما. ما علي أنا يعني كإمام لها وش أسوي؟ وثانيا هل أخليها تسجد سجود السهو إذا لخبطت؟ ثانيا أحيانا مثلا تلخبط تماما فأضطر أقطع الصلاة وأعيدها معاها من جديد، وما توجيهكم في صلاة الكبير بالضبط؟ يعني أولا لا يجوز للإنسان أن يقطع الصلاة، الصلاة إذا دخل الإنسان فيها فلا يجوز له قطعها، ولا سيما إذا كانت فرضا. وإن كان في النفل فيه اجتهاد في قطعه أو عدم قطعه، والقول بعدم القطع متوجه ولا تبطلوا أعمالكم، لكن في الجملة قطع الصلاة التي هي فرض كما في سؤال السائلة هذا أمر غير جائز. بالنسبة لهذه المرأة الكبيرة، إن كانت قد دخلت مرحلة الخرف فالذي دخل هذه المرحلة لا يكلف، مرفوع عنه القلم. وإن كانت لم تدخل بعد في هذه المرحلة وإنما صارت يغلب عليها شيء من السهو وهي تصلي بها، ولكن هذه الأم يحصل عندها خلط بين ما يقال في الركوع وما يقال في السجود، فإن تلافي ذلك أن ترفع البنت أو التي تصلي بها سواء كانت بنتا أو زوجة ابن أو أختا، ترفع صوتها بحيث تسمع هذه المرأة تقول في الركوع سبحان ربي العظيم بشيء من الرفع، حتى هذه تنتبه إلى ما يقال في الركوع، وهكذا مثله في السجود. وأما أنها تقوم بقطع صلاتها لأجل تعليمها فلا. نعم. عندك سؤال ثاني يا أم رياض؟ بالنسبة لسجود السهو، هل إذا فوتت شيء خليها تسجد سجود السهو؟ أي سجود السهو يتحمله الإمام عن المأموم، ومن ثم فليس عليها سجود السهو. الحمد لله. طيب شكرا. شكرا لك، يلا يعطيك العافية يا أم رياض. معنا متصل. طيب، من الأسئلة وصل الشيخ عبد الله حفظكم الله، هذا السؤال يقول سؤالي عن تنظيم النسل ورأي الدين في العوازل الصناعية، وهل حديث جابر كنا نعزل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يدعم ذلك؟ حديث جابر حديث صحيح، كنا نعزل فالقرآن ينزل، يعني ولم يأتي نهي لنا، وهو يدل على جواز العزل وإن كان محل خلاف، فالقول بكراهته قول قوي. وتحديد النسل وينبغي أن بدلا من تحديده يكون تنظيم، إذا دعت له حاجة بأن كانت هذه المرأة يشق عليها الحمل المتتالي إما لظروف صحية أو لظروف عمل، فلا مانع من ذلك أن يقوم الزوجان بالاتفاق بينهما بتنظيمه حسب الظروف، على أن لا يكون ذلك بسبب عدم القدرة على الإنفاق، فإن ذلك أمر غير جائز، إنما لاعتبارات أخرى كرعاية الأولاد وما أشبه ذلك، فهذا أمر ليس فيه بأس. ونحن في بلاد مساحتها شاسعة، المملكة عمرها الله بالإسلام مساحتها شاسعة، وهي تحتاج إلى أضعاف الأعداد الموجودة فيها، ومن ثم في حاجة إلى تشجيع النسل، تشجيع الإنجاب، وليس إلى الحد منه لأي سبب من الأسباب. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا، بارك الله فيكم. معنا من تبوك الأخ ناجي. نعم يا عم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسعدكم ويبارك فيكم ويجعلكم من أهل الخير ويجعلكم راية الإسلام على طول في كل وقت وفي كل حين. تقبل الله منا ومنك. ونحن هذا البلد من العدو من أي شيء يشوهها يا رب العالمين. اللهم آمين. اللهم آمين. من بنات يحمي بناتها ويحمي شبابها ويحمي رجالها ويحمي عصيها ويحمي كل اي شيء فيها يا الله رب العرش. الله يجزاك خير اخوي ناجي. انا ناجي احمد الوكيل المصري، بس بحب البلد دي بقالي عشت فيها اصلا مع الناس في بلد. اخوي ناجي الله يحييك في بلدك. بس عندك سؤال الله يحفظك. كالآتي يا شيخ، انا راجل سواد بيت والعمه عطتني 500 ريال، هل يجوز ان انا اشتري بهم كفن لي وانا وزوجتي ام لا يجوز؟ كفن؟ ايوه كفن لي. تفضل. بالنسبة أن أعطته يعني هدية له، هدية يا ناجي. ها هدية عامل. ليس هناك، لكن هناك حاجات في هذه الدنيا الإنسان ربما أحوج إلى أن ينفق هذا المال في هذه المجالات. وأما ما يتعلق بالكفن فالحمد لله في هذه البلاد وفي بعض البلاد الأخرى تقوم هناك جهات بتأمين ذلك، فما أظن أن الحاجة تدعو إلى مثل ذلك. الحمد لله. شكرا لك يا ناجي، الله يعطيك العافيه. وشيخنا احسن الله اليكم، هذا سؤال عبر تويتر من الاخت المحتسبه تقول: يا شيخ، انتشر مؤخرا اهداء الناس لاخوانهم واحبابهم اسهم في اوقاف القران، ما حكم ذلك؟ وهل هو يعتبر صدقه ويكون من باب الهديه؟ ليس في ذلك باس، وهو من باب إعانة الآخرين غير القادرين، أو من باب إكرامهم حينما يهدى إليهم أسهم في وقف من الأوقاف، بحيث أن يكون ثواب هذه الأسهم راجعا إلى المهدى إليهم، فهذا من باب التعاون على الخير. الحمد لله. أيضا من الأسئلة هذا السؤال يقول: أنا موظف وعندي غنم وأريد التسجيل في إعانة الأغنام، هل يجوز أن أسجلها باسم زوجتي؟ يسجلها باسمه، فإن كان النظام يمنع من ذلك فليس له أن يتحايل. ومما يوصف له أن بعض الأشخاص يتحايلون في هذه الأمور وفي غيرها لأجل أن يأخذوا ما تبذله الدولة في مكان أو في آخر بطرق معوجة، وهذا أمر غير جائز. الإنسان عليه أن يتقي الله في المال العام كما يتقيه في المال الخاص، والمال العام له حرمته وله مكانته، ولا تقل حرمته عن حرمة المال العام المال الخاص، لأن المال العام فيه تعد على الأمة كلها، بخلاف المال الخاص فإنه تعد على فردنا وأفراد. وإذا كنا على يقين من أن المال الخاص لا يجوز أن يؤخذ بوجه التحايل، فهذا الأمر ينجر على المال العام كالمال الخاص ولا فرق. بارك الله فيكم شيخنا. معنا حسن من الرياض، تفضل يا حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاكم عنا وعن المسلمين كل خير يا شيخ. اللهم آمين. سؤالي يا شيخ، أنا سمعت في أحد البرامج الإذاعية لأحد المشايخ عن جواز تحديد نوع المولود قبل الحمل بدون ذكر الدليل، في حين أنه قرأت وسمعت عن علماء آخرين بعدم جواز هذا الأمر، فما قولك يا شيخ هذا الأمر؟ هل يجوز تحديد جنس المولود قبل الحمل؟ هذه مسألة جدت في هذا العصر، وهي من النوازل، وقامت بعض المجامع بدراستها كما حصل في المجمع الفقهي التابع للرابطة، رابطة العالم الإسلامي، واختلفت وجهات النظر بين الباحثين. والأولى بالإنسان أن يترك الأمر لله عز وجل، لكن لو دعت حاجة ماسة إلى ذلك وفي ظروف ضيقة قد يرخص فيها، لكن على سبيل الوجه العام، يعني كونه يكون ذلك أمرا عاما، هذا أمر غير محمود، لأنه لو فتح مجاله على مصراعيه لربما أدى إلى اختلال في الجنس البشري، ربما الأكثرون يتوقون إلى جنس دون آخر، ومن ثم يحصل نوع من الاختلال. لكن هناك حالات نادرة يمكن أن يرخص فيها لسبب أو لآخر، أحيانا يكون هناك مرض في أحد الزوجين يؤدي إلى أنه لو أنجبت هذه المرأة ذكورا لأصيبوا بمرض، ولو أنجبت إناثا لكنا سليمات، أو العكس. ففي مثل هذه الحالات وما أشبهها قد يرخص اختيار نوع الجنين، لكن أن يفتح الأمر فتحا تاما هذا لا يصلح. نعم، بارك الله فيكم شيخنا، أحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الرحمن من مكة. أبو عبد الرحمن أخ طيب، من الأسئلة شيخ هذا عبر تويتر يقول: أنا نذرت إن رزقني الله بذرية أني راح أذبح 10 ذبائح كصدقة لوجه الله، الحمد لله يقول زوجتي الآن حامل، هل يجوز لي أن أقسم الذبائح على عدة شهور، مثلا أتصدق بذبيحتين كل شهر أو أكمل عشرة إلين أكمل عشرة، وهل يجوز أن أعمل عزيمة المولود وأجعلها من هذه الصدقة؟ هذا من نذر التبرر المعلق، لأن النذر ينقسم إلى خمسة أقسام، ومن هذه الأقسام ما يعرف بنذر التبرر أو يسمى أحيانا بنذر الطاعة. ونذر الطاعة أو نذر التبرر يتعين الوفاء به ولا تشرع الكفارة فيه، لقوله عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فيجب الوفاء بهذا النذر، لكن ينبغي أن يتنبه إلى أن النذر ولو كان طاعة هو أمر مكروه، يعني مكروه من حيث الإنشاء، لكنه يجب الوفاء به متى أنشأه الإنسان، وأعني نذر التبرر بالذات. أما سائر النذور فيستحب الوفاء بها باستثناء نذر المعصية، لأن الله عز وجل مدح الموفين بالنذر، لكن نذر التبرر هذا منه يجب الوفاء به. وما دام أنه لم يحدد شهرا معينا، وإنما أن أتصدق بعشر من الغنم، يعني أن يذبح عشرا من الغنم ولم يحدد وقتا معينا، فله أن يقوم بذبحها في وقت واحد، وله أن يفرق بينها، فلا مانع أن يذبح في كل شهر واحد أو أكثر، أو في كل أسبوع واحد أو أكثر، يعني ليس هناك ما يمنع من ذلك. أما أن يذبح ذلك ويعزم عليه الناس هو قال صدقة، وإذا كان يعني بذلك لما العزيمة الولد، إذا كان يعني بذلك العقيقة فلا، العقيقة لا بد أن تنوى عقيقة، لا مانع أن ينوي عقيقة وأن يعزم عليها الناس، لكن لا تكون ضمن هذه الأشياء العشرة التي عينها، وإنما تكون من غيرها، لأن هذه الأغنام العشرة التي عينها هذه صدقة، فلا تندرج العقيقة تحتها، وإنما بإمكانه أن يأتي بعقيقة سواها. والأولى في العقيقة أن توزع أثلاثا، يؤكل ثلث ويتصدق بثلث ويهدى ثلث، لكن لو أنه ذبحها ودعا إليها أقاربه أو أصدقائه أو جيرانه فليس في ذلك بأس. جميل، أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. معنا أبو عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة. كيف حالك يا شيخ؟ بخير بفضل الله. يا شيخ أحسن الله إليك، بالنسبة لل أنا مقيم في مكة وعملي في جدة، أبغى أسألك هل يجوز القصر أو لا؟ المسافة ما بين جدة ومكة الآن صارت متقاربة ولا تكون مسافة قصر، ربما في أزمنة مضت كانت متباعدة قبل أن يمتد بنيان مكة ويمتد بنيان جدة، ففيما سبق كانت المسافة تبلغ مسافة القصر، ومن ثم كان رخص بالقصر والجمع، لكن الآن لم تعد المسافة طويلة، ومن ثم لا يترخص برخص السفر ما بين مكة وجدة. أحسن الله إليك يا شيخ. شكرا لك. شكرا لك يا أبو عبد الرحمن، الله يعطيك العافية. شيخ، هذا سؤال من أبي عبد العزيز عبر تويتر، يقول: ما حكم من كانت نيته أن يصلي سنة قبلية للظهر، وأثناء صلاته في مكان عام أتاه شخص وصلى معه وقام هو بتبديل النية من السنة إلى الفريضة دون علمه بحكم ذلك، ماذا عليه أن يفعل الآن جزاكم الله خيرا؟ أما بالنسبة لمن اقتدى به فليس عليه شيء، وصلاته صحيحة، لأن الصحيح أن المفترض يأتم بالمتنفل، ويدل على ذلك حديث معاذ رضي الله عنه، فقد كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفرض، ثم يأتي إلى مسجد قومه ويصلي بهم، هو متنفل وهم مفترضون، فإمامة المتنفل المفترض بالمتنفل والعكس هذه كلها صحيحة. بالنسبة للمتنفل يكون إماما والمفترض يكون إماما، لكن الملحظ هنا أنه قلب النفل إلى فرض، أعني الإمام المأموم، هذا لا إشكال في أمره لأنه دخل في البداية على أنه مفترض وأكملها مفترض فصلاته صحيحة. لكن هذا الإمام الذي كان في الأصل أنشأ الصلاة متنفلا ثم لما جاء هذا الشخص إليه قلب نيته من متنفل إلى مفترض فصلاته غير صحيحة، لأن الفرض قد تقلب في حالة من الحالات إلى نفل لأنه تحول من الأعلى إلى الأدنى، وأما أن تقلب النفل إلى فرض فإنه لا يصح، فالأدنى لا يقلب إلى الأعلى. وعلى هذا الذي كان إماما كان متنفلا في أول الأمر ثم تحول إماما وجعل بقية صلاته فرضا، عليه أن يعيد ذلك الفرض الذي أداه على غير وجهه. نعم أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم شيخ عبد الله. معنا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. مساكم الله دكتور والأخ بيت، ربنا يبارك فيكم جميعا. وإياك دكتور، ما رأيكم في حالة زوج يعني يكاد يكاد ينطبق عليه الحديث إن طح المعذب نفسه بمعاشرة زوجة لا تقوم بواجبه ولا تؤدي حقه وفعل لها يعني كل المحاولات على مر أكثر من 10 سنوات وهو في حيرة جديدة الآن بين الإقدام على الزواج بأخرى، مع العلم أن الزوجة الأولى سوف تقيم الدنيا ولا تقعدها، وفي بلاده يحكمون للزوجة بكل شيء بالحضانة والنفقة ويأخذ الزوج المسكين صفر اليدين. طيب أخوي محمد، هل يستمر معها وفي محافظة ولا سيما إذا خاف على بعض أولاده ذوي 10 سنوات وال16 سنة وال20 سنة ويكون هم الأولاد سبب في تقصيري وربما يقدموا على شيء أغلاء تغضب الله بسبب سوء؟ محمد تسمع توجيه الشيخ إن شاء الله. بنشوف. أولا السائل وصف نفسه بالزوج المعذب أو المعذب نفسه، وأقول لا ينبغي أن يصف الإنسان نفسه بذلك، فهو إن شاء الله المأجور على ما وصفه وما يلحقه من جراء سوء تعامل زوجته، إن صح ذلك فهو مأجور على ذلك، ونسأل الله لها الهداية، وعليه أن يصبر وأن يحتسب وأن يعنى بتربية أولاده وتوجيههم، وأن يدعو الله أن يحسن خلق زوجته، والله قدير على ذلك وهو بالإجابة جدير، فيصبر ويحتسب ولا يسبب لنفسه ولا لأولاده ولزوجته اضطرابا وقلقا بالتزوج من ثانية ربما تزيد عذابه عذابا. أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله لكم. معلم الخارج أبو محمد. سم يا أبوي. مرحبتين، حياك الله أبو محمد. إياك الله أبقاك. الله يطلبك، تفضل شو سؤالك تعالى. سم أنت عندك سؤال؟ أعيده. ما عطنا هذا الحين، ما بعد سمعنا، أنت على الهوى الآن. ها؟ أنت تسأل الشيخ، تريد أن تسأل سؤال؟ أنا عندي سؤال بس هذا، السؤال سؤال اللي توفي اللي صدم في لبن ومع واحد دخل في غيبوبة وبعد شهرين انفاق من غيبوبة وبعد 4 أشهر توقف عندها القلب وتوفي، هل عليه صيام ولا عليه شيء ولا ما عليه شيء؟ طيب واضح سؤال يا شيخ؟ واضح. نعم تفضل يا شيخ. من المعلوم أن من تسبب في وفاة شخص وكان ذلك على وجه الخطأ فإنه تلزمه الدية وتلزمه الكفارة، لكن هل ينطبق هذا على هذا الشخص؟ هو يقول بأنه بقي شهرين في غيبوبة ثم أفاق وبعد 4 أشهر حصل عنده مرض في القلب ومات من ذلك، فهذا ينبغي أن يرجع فيه إلى رأي الأطباء، هل هذا الذي حصل له في مرض القلب ومن ثم نشأت عنه الوفاة، هل له علاقة بذلك الحادث؟ هل هو من نتائجه أو لا؟ فإن كانت له علاقة فإنه يعتبر قد تسبب في القتل، ومن ثم فعليه الكفارة، كفارة القتل معروفة التي هي عتق رقبة، فإذا لم يجد فليصم شهرين متتابعين. وإن كان ما حصل بسببه الموت لا علاقة له بذلك الحادث فإنه لا شيء على هذا الشخص، فهذا يرجع فيه إلى تشخيص الأطباء وبيان مدى وجود رابطة بين حصول الموت وبين ذلك الحادث. جميل، أحسن عليكم. هو موضوع دي ربما يكون عند المحكمة شيخ عبد الله تبين، يعني إذا كان له نسبة من الخطأ أو كذا. المحكمة ترجع إلى الأطباء، هو قد يكون في خطأ في الحادث فيكون ما أصاب يتحمل ما أصاب صاحبه من إصابات، لكن لا علاقة له بالوفاة. مسألة الوفاة الآن انفصلت عن الحادث، فلا بد أن الجهات المختصة في المحكمة إذا كانت المسألة وصلت إلى المحكمة أن تسأل هل حصول الوفاة له ارتباط بالحادث السابق أو ليس له ارتباط. جميل، أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. معنا الأخت أم خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. يا شيخ أبغى أسأل، أنا كان علي صلاة قضاء اللي هي المغرب والعشاء، وصليت دخلت نية العشاء تذكرت أني ما صليت المغرب، يعني المفروض أبدأ بالسسمة بالمغرب، أبدأ بالمغرب أول. معي يا شيخ؟ نعم نعم. وبعدها كذا وانا في الركعه قمت من الركعه الثانيه تذكرت كملت ركعتين مع الركعه اللي قد صليتها ونيتي حولتها للمغرب، حولتها في اثناء الصلاه الى المغرب. ايوه في اثناء صلاه العشاء انا نويت دخلت بالعشاء وكان علي الصلاتين اللي هي العشاء والمغرب، فدخلت بنيه العشاء وتذكرت اني لازم ابدا بالمغرب وحولتها في اثناء الصلاه. أيوة قلت صليت ركعة قمت وغيرت النية وكملت الركعتين اللي هي المغرب. طيب. وسلمت ورجعت العشاء. طيب. لو قضيتيها من باب الاحتياط لكان أولى. أعيد كل الصلاة لو قضيتيها المغرب من باب الاحتياط، لأن هذه مسألة فيها اختلاف في قلب النية من فرض إلى فرض، لأن هذا قلب من فرض إلى فرض في أثناء الصلاة، ويرى جمع من العلماء أن هذا سائغ والبعض لا يرى، فلا حوط للإنسان أن يقضي ذلك حتى لو قد مضى عليها وقت يعني طويل ما يؤثر. جزاك الله خير، شكرا يا شيخ. شكرا لك يا أم خالد، الله يعطيك العافية. نختم بهذا السؤال، شيخ عبد الله حفظكم الله يقول، يعني هو يطلب النصيحة منكم، يقول عنده أولاد تعبوه مراهقون، يقول نصيحتكم في طريقة تربيتهم. الأولاد نعمة ولا يدرك نعمة الأولاد إلا من افتقدهم. الله عز وجل يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فعلى الإنسان أولا أن يشكر الله أن أنعم عليه بهذه النعمة، وأن يسعى جهده إلى توجيههم التوجيه السليم، وعليه أن يصبر ويصابر ويتحمل، ولا يظن أن التربية سهلة وأنهم سيستجيبون له لأول وهلة، عليه أن يجاهد معهم وأن يسلك السبل والوسائل التي تعينه على ذلك، وأن يحاول أن يتودد إليهم ويتقرب إليهم، ولا تكون تربيته لهم بأسلوب القصر والأمر بقوة والضرب ورفع الصوت إلى آخره، لأن ذلك ربما أدى إلى نفورهم عنه وعدم قبولهم لتوجيهه، وقبل ذلك وبعده عليه أن يدعو الله عز وجل لهم بالصلاح، وأن يتلطف معهم بالحديث، ويحاول أن يغض النظر عن أخطائهم، وأن يقوم بأسلوب غير مباشر حتى لا يكون ذلك جارحا لمشاعرهم، ومع الصبر بعد سؤال الله عز وجل والتوكل عليه سيصل إن شاء الله إلى بويته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.